ومن جرائم الخوارج ما فعلوه بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. اجتمع 3 نفر من الخوارج بمكة، وهم ابن ملجم المرادي، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر بن بكير التميمي، فاتفق 3 على قتل 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال الثالث: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. واتفقوا أن يكون قتل هؤلاء في ليلة واحدة، وهي ليلة 17 من رمضان. انطلق ابن ملجم إلى الكوفة يريد أفضل من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت في زمنه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كمن له وقت صلاة الفجر، خرج علي بن أبي طالب، خرج علي بن أبي طالب وهو ينادي: الصلاة الصلاة، وينهض الناس إلى الصلاة. فانطلق له 3 منهم ابن ملجم بسكين، فطعنه طعنة نافذة، عليه من الله ما يستحق، فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومدح الخوارج قاتل علي رضي الله عنه، فقال عمران بن حطان الخارجي يمدح ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يا ضربة من تقي ما أراد بها، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، عليه وعلى شاعره من الله ما يستحق. وهو أحرى بقول الشاعر: يا ضربة من شقي ما أراد بها، إلا ليهدم من الإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. قتلوا عليا رضي الله عنه واستباحوا دمه